وفي عام 13 قبل الهجرة الأولى للبعثة، لما بلغ 40، جاءه جبريل وهو في غار حراء، فضمه إليه ثلاثا وهو يقول: اقرأ، ويرد عليه: ما أنا بقارئ.